وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. من من من من من صور حفظ كرامة الجاني بعد قتله، أولا أنه لا يجوز سب الجاني بعد قتله، إذا وقع تنفيذ قصاص فلا يجوز لأحد أن يسب الجاني بعد قتله قصاصا، لا يجوز له أن يشتمه ولا أن يلعنه، وهذا الحكم هو نفس الحكم في من أقيم عليه حد الزنا أو القذف أو الجلد، لأن الله سبحانه وتعالى أقامهم أمام العباد اعتبارا ولم يقمهم شماتة، فلا يحل لأحد أن يسبهم أو ينتقصهم. والجاني إذا كان مسلما واقتص منه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. عن بريدة رضي الله عنه في قصة ماعز قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردها. فلما كان الغدو قالت: يا رسول الله لما تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى. قال: إما لا فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدته أتته بالصبي في خرقة. نلاحظ هنا أن هنا في الجناب الجريمة ثبتت بالإيه؟ بالإقرار والاعتراف. لكن في حالة يعني في حالة القصاص إذا ثبت القصاص ووجب استيفاؤه يحبس الجاني، لكن هو لم يحبسها، لأن الشرع لا يتشوف لقتل الناس والانتقام منه أو الرجم أو كذا أو كذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم ظل يفتح لها كل ذريعة لكي لا يقام عليها الإيه؟ الحد، لعلك فأخذتي، لعلك كذا، لعلك كذا، فهي تصر يردها تعود تاني. فهذا الموضع يعني في الحقيقة هو ليس موضع أسوة، لكن لأنها اعترفت وذهبت للإمام وحاول أن يردها، ومع ذلك ده ممكن كمان الإمام يلقن الشخص ما يدرأ عنه الحد، يلقنه. فالشريعة غير متشوفة إلى قطع الأيادي والرجم والجلد وكذا، غير متشوفة إلى ذلك، لكن إذا ثبتت عند الحاكم فلا بد أن يعني يقيم ذلك. فقال: إما لا فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدته أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدت. قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي وفي يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وأكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجمها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تاب التوبة، لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت، وهذا أخرجه مسلم. حكم التمثيل بجثث القتلى، يعني واحد قتل شخصا ومثل بإيه؟ بجثته. التمثيل يكون بعد الإيه؟ بعد الموت أو القتل. هذا له حالتان: الأولى إذا كان التمثيل على وجه القصاص فلا يجوز، يعني أنه يقتص منه بالتمثيل، يعني هو قتل القتيل ومثل به بعد قتل، فالتمثيل بالقتل منهي عنه شرعا محرم شرعا، فإذا كان على وجه القصاص لا يجوز، لأن هذا ليس من القصاص، لأنه كما ذكرنا لا يجوز لو قتله بشيء محرم فيقتل بالسيف وليس بالفعل الإيه؟ الفاحشة أو كذا. فإذا كان التمثيل على جهة القصاص المعاملة بالمثل هنا لا يجوز، لأنه محرم التمثيل بالإيه؟ بالجث. لكن إذا كان على وجه العقوبة والنكاية كمن عظم جرمه في المسلمين فهذا جائز. شخص ارتكب جرائم كثيرة ويعني عظمت أذيته بالمسلمين، فهذا إن كان على وجه العقوبة والنكاية والزجر لغيره فذا حالة يعني استثنائية، لكن على وجه القصاص لا، لكن على وجه العقوبة والنكاية به فهذا جائز. يقول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ذكر المفسرون أن من صور الاعتداء التمثيل بالقتل. ولذلك لما أنكر عمر رضي الله تعالى عنه التمثيل ببعض القتلى في الجهاد فقيل له إن الفرس يفعلون ذلك، فقال ومنذ، يعني معنى الكلام، ومتى كان لنا في الفرس أسوة، ومتى كان لنا في الفرس أسوة، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فمن صور العدوان في القتل التمثيل بالجثث، إن الله لا يحب المعتدين. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن ناسا اجتووا في المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه، يعني الإبل، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم، فقتلوا الراعي وساقوا الإبل. مع هذا الإحسان الذي أحسنوا إليهم قتلوا الراعي وسرقوا الإبل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نوع من الغدر يعني، فبعث في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. أن هنا التمثيل جاي على وجه العقوبة والنكاية لعظم جرم جريمتهم. كلام الآن عن سراية الجناية والقصاص. سراية الجناية مضمونة بقصاص أودية، وسراية القصاص مهدرة. فلو قطع الجاني رجل أحد ثم مات فعليه القصاص، ومن اقتص منه بقطع يده ثم مات فلا قصاص ولا دية، لأنه استوفى حقه فلا يضمن ما سواه. طيب لو مات في حد، يعني في القطع في السرقة مثلا، أو الجلد في الزنا، أو في قصاص في الأطراف، فديته في بيت المال، ديته في بيت المال. إذا قطع إصبعا عمدا فعفى عنها المجني عليه ثم سرت إلى الكف أو النفس، وكان العفو على غير شيء، فهنا لا قصاص ولا دية. لكن إن كان العفو على مال فله تمام الدية. متى يسقط القصاص عن الجاني؟ أولا فوات محل القصاص بموت الجاني، يعني الشخص استحق القصاص، استحق استيفاء قصاص، وحبس، وفي أثناء حبسه مات القاتل نفسه أو الجاني مات، فهنا فات محل القصاص، هنجيبه منه عشان نقيم عليه القصاص. ففي هذه الحالة يفوت محل القصاص بموت الجاني، وتتعين الدية في مال القاتل. البديل إيه بقى؟ الدية تتعين في مال القاتل، لأنه إذا فات القصاص بقي الواجب الآخر وهو الدية، الدرجة البديلة بقى. العفو عن القاتل ممن له حق العفو. طيب ولي القتيل عفى عن القاتل، وبعدما عفى قتله، ما الحكم؟ يقتل قصاصا. لماذا؟ لأنه قتل معصوم الدم، لأنه مجرد ما عفى عنه صار معصوم الدم، فمن ثم إذا قتله بعد العفو يقتل، لأنه قتل شخصا معصوم الدم. لكن لو قبل العفو حقه أن يستوفي القصاص. إذا وجب القصاص على أكثر من واحد، القتلى مشتركون ثلاثة أو أربعة هم مع بعض اشتركوا في عملية القتل، فإذا وجب القصاص على أكثر من واحد فله أن يعفو عن واحد ويقتص من الآخر، لأن لولي القتيل حقا مستقلا على كل واحد منهم. إذا عفى أحد أولياء القتيل سقط القصاص عن القاتل، وانقلب نصيب الآخر دية بحسب نصيبه من الدية، كما ذكرنا ذلك من قبل. إن قتل الجاني أكثر من واحد فعفى ولي أحدهما عن القصاص، فللآخر أن يقتص من القاتل لأن له حقا مستقلا فيأخذه. إن عفى المجني عليه قبل موته ثم مات صح عفوه. إن عفى المجني عليه قبل موته ثم مات يصح هنا عفوه. إذا كان القاتل جماعة فعفى عنهم ولي الدم إلى الدية فعليهم دية واحدة، وإن عفى عن بعضهم فعلى كل واحد من المعفو عنهم قسطه من الدية. هناك باب آخر كما ناقشنا من قبل في كتاب الصلح، كتاب الصلح حسب الاتفاق، الصلح مع القاتل بمثل الدية أو أكثر أو أقل. إذا تصالحوا على مال بدل القصاص جاز، وإن كانوا أكثر من واحد فصالح بعضهم سقط القصاص وانقلب نصيب الآخر مالا. إحنا الآن نتكلم على إيه؟ مسقطات القصاص. فأول شيء مما يسقط القصاص إيه؟ فوات محل القصاص بموت الجاني. تاني العفو عن القاتل ممن له حق العفو. الحالة الثالثة الصلح مع القاتل، حصول صلح سواء بمثل الدية أو أكثر أو أقل، يبقى ده يسقط الإيه؟ القصاص. أيضا من أسباب سقوط القصاص الإرث، فالقصاص يسقط بالإرث. إزاي؟ يعني يجب القصاص لشخص فيموت هذا الشخص فيرثه القاتل، هنا يسقط القصاص. إزاي؟ رجل قتل أخاه وأخوه هذا الذي قتله له ابن، فمات الإيه؟ الابن مات فورثه عمه القاتل فيسقط القصاص عنه. عرفتم كيف يسقط الإرث الإيه؟ القصاص. واضحة ولا غير واضحة؟ طيب القصاص يسقط بالإرث، كأن يجب القصاص لشخص فيموت فيرثه القاتل. المثال رجل قتل أخاه وأخوه له ابن، فالابن هو أصبح ولي الإيه؟ الدم، فالابن ذا مات، ولما مات الابن من الذي يرثه؟ عمه، فأصبح العم هنا وارثا للإيه؟ لولي الدم، فيسقط القصاص. يعني هياخد القصاص من نفسه، فهنا الإرث يسقط الإيه؟ القصاص. هذا فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالقتل، العمد الذي يجب فيه القصاص أو الدية أو طبعا الخيار الثالث هو العفو. أما قتل القسم الثاني من القتل بعد قتل العمد فهو قتل شبه العمد. حقيقة قتل شبه العمد أن يقصد الاعتداء على شخص بما لا يقتل غالبا فيموت المجني عليه، ويسمى أيضا خطأ العمد. قتل شبه العمد يسمى خطأ العمد، فهو يشبه العمد من جهة قصد ضربه، هو يقصد أن يضربه، ويشبه الخطأ من جهة ضربه بما لم يقصد به القتل، فلذلك كان حكمه مترددا بين العمد والخطأ، يسمى شبه العمد، وسواء في ذلك قصد العدوان عليه أو تأديبه. إذن قتل شبه العمد هو أن يقصد إنسانا معصوم الدم فيقتله بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها فيموت بها المجني عليه. بالمثال يتضح المقال، لذلك يقول هنا من صور قتل شبه العمد وأمثلته: أولا أن يضربه في غير مقتل بصوت أو حجر صغير أو عصا صغيرة، أو يلكمه أو يلكزه في غير مقتل فيموت. تعرفون المواضع التي ضرب فيها إذا ضرب في الإنسان يموت؟ هذا الموضع تلاقي الموضع الضعيف اللي بيحصل فيها التحام في الأطفال الصغار، بتكون لسه العظام مش قطعة واحدة مسطحة لكن بتلتحم في مواضع معينة، فمن المواضع القاتلة هنا والأنف طبعا، الحلق الزور والإيه؟ المعدة، لو حصل نزيف في المعدة بتبقى مشكلة كبيرة، وموضع العورة يعني. واضح؟ فلو ضربه في غير مقتل بصوت أو حجر صغير أو عصا صغيرة أو يلكمه أو يلكزه في غير مقتل فيموت. فإيه المعنى؟ اللكم هو الضرب بإيه؟ بجمع الكف، واللكز الضرب بجمع الكف في الصدر. صورة أخرى أن يربطه ويلقيه إلى جانب ماء قد يزيد وقد لا يزيد، الماء ممكن جنب ماء، لكن الماء ممكن يحصل فيه فيضان فزاد الماء ومات منه، وهذا أيضا قتل شبه عمد. كان لو ألقاه في ماء قليل لا يغرق مثله لكنه غرق. من صور قتل شبه العمد أن يصيح بعاقل في حال غفلته فيموت، يصيح بعاقل في حال غفلته يخض يعني يروعه فيموت، أو يصيح بصغير أو معتوه على سطح فيسقط فيموت، يقع من على السطح من الإيه، من الخوف أو الرعب أو المفاجأة. فهنا أطلق قتل شبه إيه؟ عمد. هو لم يقصد قتله لكنه تسبب في قتله. فنلاحظ هنا في هذه الصور أن الضرب مقصود لكن القتل غير مقصود، فسمي شبه عمد. ما الفرق بين قتل العمد وشبه العمد؟ طبعا كلاهما يشترك في إيه؟ قصد الجناية، قصد الجناية وتغليظ الدية والعفو. قتل العمد وشبه العمد يشتركان في قصد الجناية، وفي أن كلاهما يغلظ فيه الدية، وأيضا قضية العفو. أما الأمور التي يختلفان فيها قتل العمد وشبه العمد، العمد فيه القصاص، شبه العمد لا قصاص فيه، ده أول فرق. العمد فيه الإيه؟ القصاص، لكن شبه العمد لا قصاص فيه. دية العمد على القاتل، ودية شبه العمد على العاقلة، أقربه من العصبة والذكور. العمد ليس فيه كفارة، وشبه العمد فيه كفارة. دية العمد تكون حالة، ودية شبه العمد تكون مؤجلة على 3 سنين. نعيد الفروق بين قتل العمد وشبه العمد. قتل العمد وشبه العمد يشتركان في قصد الجناية وتغليظ الدية والعفو، لكن الاختلافان أولا في هذه الأشياء، أولا العمد فيه القصاص وشبه العمد لا قصاص فيه، ثانيا دية العمد على القاتل، ودية شبه العمد على العاقلة، ثالثا العمد ليس فيه كفار، إنما هي القصاص أو الدية أو العفو. العمد ليس فيه كفارة لأن جريمة كبرى الكفارة لا تجبرها، لكن شبه العمد فيه كفارة. رابعا دية العمد تكون حالة، تدفع في الحال، ودية شبه العمد مؤجلة على 3 سنين. يقول هنا في الفقه الميسر: حكم قتل شبه العمد. لقتل شبه العمد حكمان، أولا حكم أخروي وهو الحرمة والإثم والعقاب في الآخرة، لأنه تسبب بفعله في قتل معصوم الدم، إلا أن عقابه دون قتل العمد. والأمر الثاني أو الحكم الثاني حكم دنيوي، فيترتب عليه الدية مغلظة ولا يترتب عليه قصاص كالعمد، وإن طالب به ولي الدم. حتى لو ولي الدم طالب في شبه العمد بالقصاص، لا قصاص، لا قصاص في شبه العمد. وتجب الكفارة في مال الجاني، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. وتثبت الدية لولي الدم على عاقلة القاتل، العاقلة قريب اللي هم من الإيه؟ الذكور، من العصبة. وتثبت الدية لولي الدم على عاقلة القاتل مؤجلة في 3 سنوات، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه. فالدية تكون إيه؟ مغلظة. وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ضربت امرأة ضرة لها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة، أن هذا قتل شبه عمد، دية المقتولة على عصبة القاتلة. إذن قتل شبه العمد من كبائر الذنوب، لأنه اعتداء على نفس معصومة بغير حق، كما قلنا فيه الدية المغلظة على العاقلة. هناك حديث أيضا، حديث أبي هريرة متفق عليه، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها. إذن يجب في قتل شبه العمد والخطأ الدية مع الكفارة، الدية على العاقلة والكفارة لمحو الإثم الحاصل بسبب التفريط في قتل نفس معصومة. أما قتل العمد العدوان فلا كفارة، لأن إثمه عظيم لا يرتفع بالكفارة لشدته وشناعته. أما الدية المغلظة التي تجب في شبه قتل العمد فهي 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها، وتتحمل العاقلة هذه الدية وتكون مؤجلة على 3 سنين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة فكبر 3 ثم قال: لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحج وسدانة البيت. ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطون أولادها. هذا أخرجه أبو داود وابن ماجة. في بطونها أولادها كما ذكرنا. أيضا بجانب الدية المغلظة كما قلنا الكفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. يستحب لأولياء القتيل العفو عن الدية، فإن عفوا سقطت، وإن عفى بعضهم فللباقي نصيبه من الدية بحسب ميراثه. أما الكفارة فهي لازمة للجاني في كل الأحوال، الجاني لابد أن إيه؟ أن يكفر، لكن بالنسبة للأولياء إن يستحب لهم العفو، فإن عفوا كلهم سقطت الدية، لكن إن عفى بعضهم فالباقي من حقه أن يأخذ نصيبه من الدية بحسب حصته من الميراث، لكن في كل الأحوال الكفارة لابد منها للجاني. ما هو السر في تنوع أحكام القتل؟ الأحكام القتل بتختلف هذا الاختلاف. أولا القصاص يجب في حالة الإيه؟ القتل العمد، لأن الجانية قصد القتل وفعله، في هنا قصد وعمد، ولم يجب القصاص في شبه العمد لأن الجانية لم يقصد القتل، ووجبت الدية لضمان النفس المتلفة، وجعلت الدية مغلظة لوجود قصد الاعتداء، وجعلت على العاقلة لأنهم أهل الرحمة والنصرة، الأقارب الذكور هؤلاء الغنم بالغنم، زي ما هو إذا مات يرثونه بترتيب معين، كذلك إذا تورط في هذه الدية فلا بد أن إيه؟ أن يعني ينصروا لقاعدة الغنم بالغنم. فالعاقلة هم أهل الرحمة والنصرة فيساهمون معا ويتحملونهم الدية. لزمت الكفارة الجاني خاصة عتقا أو صياما لمحو الإثم عنه، لأن الكفارة حق لله تعالى، فهي عبادة يلزم بها القاتل لا غيره. يمكن تقسيم عقوبات شبه العمد إلى أنواع 3. أولا عقوبة أصلية. ما هي العقوبة الأصلية؟ الدية المغلظة والإيه؟ والكفارة. وهناك عقوبة بدلية، بدلية بالتعزير إذا سقطت الدية بسبب ما، والصوم في الكفارة يعتبر عقوبة بدلية إذا عجز عن عتق الرقبة، هذه عقوبة بدلية. هناك عقوبة تبعية وهي الحرمان من الميراث والوصية. الحرمان من الميراث والوصية باعتبار القتل أحد موانع الميراث. وقتل النفس من الكبائر التي لا يمحو ذنبها إلا التوبة النصوح. بقي الكلام على القسم الثالث وهو قتل الخطأ. إن شاء الله تعالى نتوقف عند هذا الحد ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.